أسماء الله الحسنى. الحليم. إن الله غفور حليم. المعنى أنه عز وجل ذو أنات، لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم ويمهلهم كي ينيبوا، وهو قادر على مؤاخذتهم. ورد في القرآن 11 مرة.